فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم، الميرة موجودة والطعام موجود، ردت إليهم، قيل إنه الثمن. قالوا يا أبانا ما نبغي، قيل إنهم ما يريدون أو يريدون الزيادة، أو أنهم قالوا يا أبانا هذا قدم لنا الطعام مع أنه منع منا، وهناك حوافز يا أبانا، بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، نأتي لأهلنا بالطعام ونحفظ أخانا بنيامين ونزداد كيل بعير. لأن يوسف عليه السلام كان يعطي كل من يأتي له بعير، فإذا جاء معهم بنيامين كم بعير؟ 11 بعير، 10 لإخوته والحادي 10 لأخي بنيامين، ونزداد كيل بعير. وهذا شيء يعطيك يعني مدة من الزمن لتأكل من هذا الطعام. ذلك الذي أتينا به كير يسير. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لن أرسله معكم حتى تؤتوني، تعطوني موثقا من الله، عهد وميثاق على حفظه، لأنه انقرص مما حصل ليوسف. لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. والله يا إخوة هذا ما نحتاجه نحن، يعني الإيمان ستة أركان، لكن الركن السادس يعني بعض الناس يغفل عنه، الإيمان بالقدر خيره وشره، هو الإيمان، ولا ينافي قضية الحزن أو البكاء وليس الجزع والتشكي، لا. وإنا على فراقك يا إبراهيم ولمحزونون، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لما مات إبراهيم، قال ما أرسله معكم، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به عهد إلا يحاط بكم. الشيء هذا مو بيدي أنا ولا بأيديكم، إنه قدر الله عز وجل، إلا يحاط بكم، قيل أنه الموت وقيل أنه الهلاك، إلا أن تهلكوا أو تموتوا. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. خلاص الله عز وجل شاهد على هذا العهد والميثاق أن تحفظوه لي وتتخذوا الأسباب في حفظه وفي إرجاعه إلي، وما أتى فوق ذلك وقدرة البشر هذا من عند الله عز وجل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. يا الله ما أحلى هذا الكلام، وهذا والله نحتاجه نحن. هو أراد من ذلك لما رأى كثرة أولاده، وربما بعضهم يكون جميل وحسن المنظر، هو لا يريد أن يكونوا دفعة واحد يأتون من مكان واحد، ربما يصابون بعين أو حسد. قال لا تدخل من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، عشان الناس ما يعرفوكم أنكم إخوة مثلا أو مع بعض، لذلك ربما تجد محروم يتمنى الولد، فأنت يا صاحب النعمة دائما بعد شكر الله عز وجل على هذه النعمة، ما تذكر هذه النعمة في كل مكان أو تذكر نعمك في كل مكان، اذكرها بالإطلاق صحيح، لأنك أحيانا تنسى أن ترقي نفسك، والآخر نسي أن يبرك. من رأى من نفسه أو من أخيه شيئا يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك، بارك الله لك، حتى يقطع طريق الشيطان. وأحيانا إنسان مثلا عنده ابن جميل أو بنت جميلة يزيد جماله إلى جمال، طيب حصنه مثل ما كان يحصن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، سنحصن حتى أبنائه الصغار يعلمهم التحصين. وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، شيء حصل لكم بقدرة الله ما أمنعه عنكم أبدا، إن الحكم إلا لله، الأمر لله من قبل ومن بعد، عليه توكلت فوضت أمري وعليه فليتوكل المتوكلون. ذهبوا ومعهم أخوهم بنيامين. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهي شفقته على أبنائه أو على بنيامين، لأنه تذكر ما حصل ليوسف وهذه الشفقة الأب على أبنائه، وهذا شيء طبيعي. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه من الأنبياء من العلماء العاملين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون حكمة الله عز وجل في تدبير خلقه وكونه، في أرزاقهم، في أعمالهم، في أعمارهم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. هؤلاء العشرة إخوته من أبيه، وكان معهم شقيق يوسف بن يمين. آوى إليه أخاه، لأنه قيل أنه أراد منهم يعني بطريقة يعني غير مقصودة أو بطريقة غير مباشرة أن يجعل كل مثلا اثنين في حجرة، فإذا كانوا كل اثنين في حجرة معناته خمسة، والسادس سيكون بنيامين، فلذلك آواه إليه. قال إني أنا أخوك. بعدما آواه إليه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، لا تهتم ولا تغتم بما كانوا يعملون، لأنه علم أنه ألقي في البئر، لأنه هو الذي أشار إليهم أن يجعل في الجب خير من أن يرمى مثلا في الصحراء ليأكله الذئب أو مثلا ليقتله. لذلك قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.